بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. تفضل. بالنسبة للرافضة ينكرون أبو هريرة، لماذا يا شيخ؟ لأنه قصم ظهورهم بكثرة حديثه بارك. رضي